ัน Thank you. Ah, وإلى ما الأسر والدنيا لدي. Thank you. وتولى الليل وهو مضل كالحريق. وإذا الدنيا كما وإذا الدنيا كما نعرفها حبيبي.